غروب وكتابة، قصص قصيرة للكاتبة هيفاء بيطار، قراءة غادة هيكل. أحلام على الريق. حين علمت غيداء أن وزير التعليم العالي سوف يكرم المتفوقين بنفسه ويقدم لهم درع الثقافة، جنت من الفرح. كانت ابنة الثالثة عشر ربيعاً مفتونة بالوزير الأربعيني الوسيم، تتابع مقالاته الصحفية والتلفزيونية وتعلن للجميع أنه الرجل الحلم بالنسبة لها. كانت تصريحاتها تقابل بالابتسام، فما تقوله أحلام مراهقة. كانت غيداء واحدة من العشرة الأوائل المتخرجين من كلية التربية وعلم النفس. حين تلقت الدعوة للتكريم وسط حفل ستبثه ثلاث قنوات تلفزيونية، اهتاجت من الفرح وأسرعت تتفرس في صور الطالبات المتفوقات لتؤكد لنفسها أنها الأجمل. ثم شغلت أمها وصديقاتها ماذا ستلبس في حفل التكريم المقرر إقامته في أفخم فندق في العاصمة. كان سفرها وإقامتها على حساب الوزارة، وطوال ساعات السفر الطويلة بين مدينتها البسيطة والعاصمة كانت تحلم كيف سيكون لقاءها مع الوزير، كيف ستتصور معه، ماذا سيقول لها وماذا ستقول له. حاكت مئات السيناريوهات عما يمكن أن تقوله لسعادة الوزير، لكنها استسلمت للتعب ونامت وهي تحلم أحلاما مشوشة بأنها ترقص رقصة حالمة مع الوزير بطريقة تنعدم المسافة بين جسديهما. كانت الوزارة قد حجزت للمتفوقين من خارج العاصمة في فندق خمسة نجوم، وحين دخلت غيداء غرفتها صدمتها الفخامة. ورغم إحساسها بالجوع فلم تستطع ابتلاع لقمة، أحست أنها متخمة بالشوق للوزير. كان الحفل فخما يضم أساتذة من كلية الآداب والفلسفة. ألقى عميد الكلية كلمة مؤثرة، كذلك معاون الوزير، ثم تقدم الوزير الأنيق إلى المنصة وارتجل كلمة سحرت الحضور، مبينا رعايته الخاصة للمتفوقين وتشجيعه للبحث العلمي الذي هو أساس تطور المجتمعات. لم ترمج غيداء نظرها عن سعادة الوزير طوال الوقت، تتأمله بافتتان شاعرة أن أنفاسها مخطوفة. ثم بدأ سكرتير الوزير يزيع أسماء المتفوقين واحدا واحدا. شعرت غيداء أنها تطير حين أذيع اسمها، ولم تعرف إلا مست قدماها الأرض أمطارت إلى المنصة. كيف صافحها الوزير وقدم لها الدرع؟ ماذا قال لها؟ كيف كان شكل ابتسامتها؟ لا تتذكر شيئا سوى أن لمعانا غريبا أشبه ببريق اشتعل بين عينيها وعيني الوزير. ثم خيل لها أن ضغط بقوة على يدها وهو يصافحها، وطوال السهرة كانت محط نظراته المعجبة، وبدورها كانت تتابعه بنظرات وله كيفما تحرك. أسهدها شوقها للوزير طوال الليل، شوق أشبه بالحمى، جعلها تتذكر تلك المرات القليلة التي كانت تصاب فيها بالحمى وتهذي معترضة على كمادات الثلج والخل التي تلصقها أمها بجبهتها. صباح اليوم التالي كان مقررا أن يذهب المتفوقون إلى مكتب الوزير ليشكرونه. انتظر الطلاب ساعة ونصف لأن سعادته مشغول باجتماع هام، ثم طلبت السكرتيرة من كل طالب أن يدخل بدوره ليشكر الوزير. وحين حان دور غيداء ودخلت مكتب الوزير مصعوقة من اتساعه وفخامته والذوق الرفيع لأثاثه والنباتات النادرة في زواياه، وجدت نفسها واقفة في منتصف الغرفة مذهولة مبهورة الأنفاس. تقدم منها الوزير فمدت له راحة ببرودة الثلج، أحاط خصرها بذراعيه وطبع قبلة ملتهبة طويلة على فمها، قبلة أشعرتها أنها استنزفت كل قواها حست أنه انتزعها من مجال جاذبيتها وألقاها في جاذبية أخرى. تحسست يداه جسدها الرشيق، قبلها مجددا في عنقها ووجهها وفمها قبلات أكثر جرأة واقتحاما. لم تكن تعرف أن افتتانا مجنونا يسطع من نظرتها إلا حين لمحت صورتها عرضا في مرآة الحائط. قرع الباب، انتفضت غيداء مذعورة، أما الوزير فلم يكترث. دخلت السكرتيرة تستأذنه بدخول الطالب التالي. لم يطلب الوزير من السكرتيرة التريث، أومأ برأسه موافقا. غادرت غيداء مكتبه مسحورة وهي تنظر إلى الوزير نظرات متعبدة، وطوال رحلة العودة إلى مدينتها التي أحستها مسكينة مثلها، كانت حالمة الهيئة ذاهلة، ولم تستطع الرد على أسئلة أهلها الفضولية عن حفل التكريم، بل تعللت بالتعب. لم تتخيل أن قبلة الوزير ستسحرها، فكلما استعادتها تدخل في حالة تأملية أقرب للانخطاف، تحاول التعبير عما تحسه بالكلمات لكن عبثا. ثمت استحالة في ترجمة مشاعرها لكلمات، فتلك القبلة لا نهائية، لها صدى أبدي وعبق يزداد كثافة كل صباح. إنها كل صباح تستعيد نشوة تلك القبلة على الريق وقبل أن تشرب الماء، وصارت كلما رأته على شاشة التلفاز تغدو عيناها شهوانيتان، ويلتمع في سوادهما حريق عاطفة مكبوتة ومتأججة دوما. ثم صار يضنيها إحساسها الدائم بتأثير تلك القبلة، لدرجة تشعر أحيانا أنها شبه منهارة. تعلقت بالوزير بجنون، فكان يلهبها عن بعد كأنه يملك جهاز تحكم بعواطفها. أحبته بجنون بعد تلك القبلة، شعرت كأن روحه نفذت إلى روحها من خلال تلك القبلة ووشمت خلاياها. وفي كل مرة تستعيد سحر القبلة اليتيمة تشعر بهزة عميقة في كيانها. لأيام عاشت مذهولة لا تعرف تفسير ما حدث. لماذا قبلها الوزير؟ لماذا تحسست يداه جسدها؟ هل هذا طبيعي؟ هل يحق للوزير دون استئذان أن يقبل زائرته؟ لكن ألم تكن سعيدة؟ بل كانت أكثر من سعيدة، مبهورة ومنخطفة لعالم يضج بالإثارة والنشوة. إنها لم تعرف مشاعر بتلك الحدة طوال حياتها. هذه القبلة وسام امتياز عظيم لها، اعتراف بأنوثتها وجمالها من قبل رجل عظيم. نغصتها فكرة أن يكون قد قبل غيرها من المتفوقات، لكنها طردت ذلك الاحتمال البشع من ذهنها، مؤكدة لنفسها أنها الوحيدة التي أثارت إعجابه. بعد أسابيع من تلك القبلة السحرية، صار هاجس غيداء لقاء الوزير ثانية. لم تفكر أبدا أنه متزوج ومرتبط بأسرته. لم تفكر أن فتاة بعمرها يفترض أن ترتبط بشاب تحبه يقاربها في السن. تلك القبلة بلبلت كيانها، تركت في روحها حريقا لا تعرف كيف تخمده. بدأت تساؤلات كثيرة تعذبها. ألا يشتاقها الوزير؟ لما لا يحاول الاتصال بها؟ هل يفكر بها؟ ألا يشتهي قبلة أخرى؟ صارت تشعر بالمهانة لأن الحبيب يهملها. عانت آلام الحرمان والنبذ بأقصى أشكالها. مر شهر ولم يحاول الوزير الاتصال بها. كان قد أعطاها بطاقته الخاصة، أمكنها الاتصال بمكتبه مباشرة. ردت السكرتيرة بصوت آلي تعلمها أنه خارج القطر وقد يرجع بعد أسبوع. مرت 3 أسابيع على عودة الوزير ولم يتصل بها. أدهشها أن لا مبالاته تزيد تأجج مشاعرها وتزيد إحساسها بجرح كرامتها. تتساءل متألمة، من أنا بالنسبة له؟ ألا يحبني؟ لماذا قبلني إذن؟ أنا رهن إشارته ليرفع السماعة ويقول كلمة واحدة فقط: تعالي، وسأكون بين يديه. أحست بالانكسار، فالأيام تتتالى والوزير لا يتصل. اتصلت به وفي نفسها صراع وإحساس بالمهانة، تشعر أنها أسيرة قوة أقوى منها، قوة تجبرها على الانصياع لذلك الهوى الجارف. أتاها صوت السكرتيرة تخبرها أن سعادته في اجتماع، ونصحتها أن تتصل به بعد ساعتين. ذرفت دموعا سخية طوال الساعتين وهي تشعر كم أوهنتها عاطفتها. عاودت الاتصال منتبهة كيف غدا صوتها كالأنين. طلبت إليها السكرتيرة أن تنتظر قليلا، كادت تيأس أنها ستسمع صوته، إلى أن باغتها يقول: آسف حبيبتي، كيف حالك؟ هل حقا قال لها حبيبتي؟ لو يعرف أنه قذف بها من قاع وادي اليأس إلى قمة جبل الأمل. دبت الحيوية في روحها الذابلة، امتلأت بالفرح والنور كما فتح ثقبا في روحها المحتقنة. انفجرت بكلام سريع كأنها تخشى ألا تتمكن من قوله، تتكلم كمن تسقط في هوة ولا تبالي بالعواقب. أخبرته أنها مشتاقة إليه كثيرا، وأن تلك القبلة لا تفارق خيالها، وبأنها تعبده وتتمنى لقاءه. ثم صار صوتها أشبه بالصراخ وهي تعاتبه أنه لم يحاول مرة واحدة الاتصال بها. اختنقت روحها بالدموع، هكذا شعرت، وهي تسأله وقد ترقق صوتها ترققا غريبا: ألا تحبني؟ أتاها ضحكه الذي آلمها وآثارها في الوقت نفسه: أنت هائلة، لكن ينقصك شيء واحد. صرخت نافذة الصبر: ما هو؟ أن تعرفي ماذا يعني وزير، أن تقدري أشغالي. سألته شاردة: هل أنا حبيبتك حقا؟ أم تقول تلك الكلمة هكذا؟ قاطعها: اعذريني، مضطر أن أنهي المكالمة، سنتحدث فيما بعد. أغلق السماعة قبل أن يسمع ردها، تاركا إياها في حالة اختناق من ذلك الزحام الرهيب من الخواطر المشوشة والإحساسات المضطربة. حاولت التمسك بكلمة حبيبتي كغريق يتمسك بقشة، لكنها عجزت تماما عن إدخال أي قدر من السلام إلى روحها. لا تعرف مسك طرف خيط أفكارها، صارت عصبية تتشاجر مع كل من حولها وتستثار من كل كلمة. رفضت بشراسة التعرف بالطبيب الشاب الذي تقدم لخطبتها، والذي يؤكد كل من يعرفه أنه شاب ممتاز. أحست أنها تصده كما يصدها الوزير، فهي تنتقم من هجران الحبيب بتعذيب شاب يحبها. تملكها هاجس طاغ أنها مصرة على رؤية الوزير ثانية لتنتزع منه اعترافا بقيمتها. تعلقت به كرمز للرجولة والإثارة، ولم يزدها الوقت سوى التهابا وعنادا. مرت أسابيع ولم يتصل بها الوزير كما وعدها. عاودت الاتصال بعناد الحب اليائس بمعاناة وآلام الحبيب المرفوض، وبعد محاولات عديدة سمعت صوته. لم تعاتبه بل حددت هدفها: متى سأراك؟ في أي وقت؟ قالها بلا مبالاة. أصرت: حدد وقتا. راوغ متعللا بأشغاله، وعدها أنه سيتصل بها خلال أيام ليخبرها عن اليوم والساعة. عاشت الأيام التالية بحالة هياج، واستعانت بالحبوب المهدئة التي تستعملها أمها. لم تنتظر أن يتصل، بل كلمته فاقدة الصبر فقال لها: تعالي غدا. حاكت كذبتها بيسر وسافرت إليه. وصلت مكتبه منهكة من الانفعالات، تحس بعطش شديد. كانت تتخيل أنها ستسعد سعادة جنونية حين تراه، لكن ما أن واجهته حتى أحست أنها تهوي في قاع بئر لا قرار له. في عينيه جمود غريب لم تجد له تفسيرا، عيناه بلا تعبير بلا شوق. خنق في نفسها للحال الرغبة بالبوح، تشوشت نظرتها المتعبدة له. لم تستطع أن تتكلم إلا بكثير من العناء. سألها ببرود مهذب: ماذا تشربين؟ قالت بصوت واهن: ماء. استمرت تحدق به لما لا يقبلها. ما به جالسا وراء مكتبه متعال وضجر. فجأة قرأت في عينيه الحقيقة، إنها لا شيء. انفرجت شفتاها قليلا من ذهول ما تعانيه، وبعد جهد قالت: كنت أعتقد أنك تحبني كما أحبك. امتعض وهو يرد: لا أفهم حبا يقوم على لا شيء. غامت الدنيا أمام عينيها، ودت لو تصرخ به: لماذا قبلتني إذن؟ لماذا داعبتني؟ قرأ ألمها في عينيها، قال مواسيا: لا تزالين صغيرة، وتجاربك في الحياة قليلة، خذ الأمور ببساطة ولا ترهني نفسك لموقف عابر. انفجر بالبكاء فلم يتأثر. كان ينظر معظم الوقت إلى خاتمه الضخم ذو الحجرة الخضراء العملاقة. أحست في داخلها سما، لم يكلف نفسه بمسح دموعها ولم يمد لها منديلا. أكثر ما يؤلمها إحساسها أنه لا يحترمها. أي جنون دفعها إليه؟ ولماذا طبع تلك القبلة الملتهبة على فمها؟ أكان يلهو أم أحب أن يتذوقها؟ أمامها أيام طويلة لفك ألغاز تساؤلاتها. استأنفت حياتها مكسورة الخاطر مهانة، وقبلت الخطبة للطبيب الشاب، لكن قبلات الخطيب لم تسحرها كقبلة الوزير. إنها لا تزال أسيرة تلك النشوة الهائلة التي تتذوقها كل صباح، بل مرات عديدة في اليوم. ذات صباح وفيما ترشف قهوتها مستعيدة كالعادة نشوة القبلة السحرية، سمعت المذيع يعلن أن حدثت تغييرات في الوزارة، وأن وزير التعليم العالي نحي من منصبه واستبدل بآخر. ارتجف فنجان القهوة بقوة في يديها. فجأة أحست بالشفاء وتحررت من تأثير تلك القبلة، بل أحست أن في تلك القبلة وقاحة وانتهاك لكيانها، وأن شفة الوزير ذابلتان وطعم شفتاه منفر. تمطت بسعادة ونشوة، سعادة من يشفى من مرض مستعص. ياه، لقد شفيت من سحر قبلة الوزير الذي ما عاد وزيراً.